بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، نحن على موعد مع شيخ فاضل نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، كلنا يحبه في الله إن شاء الله، وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا نريد أن نطرئه ولا أن نمدحه، فالكل يعرفه والكل يعلم ذلك، فلنتركه يحدثنا ببعض ما ينفعنا إن شاء الله تعالى. ويا إخوتي، نفيدكم بأنه يوجد مجال للأسئلة، فحبذا أن تكون واضحة وجلية حتى نستطيع عرضها على الشيخ، لأنه يوجد أحيانا أسئلة هامة ولا نستطيع قراءتها بسبب الضعف في الخط وفي الكتابة، فحبذا لو كانت جلية واضحة لعرضها على فضيلة شيخنا، فلنستمع إليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق 26 من شهر جماد الآخرة عام 1400، أن ألتقي بكم في هذا المكان في مسجد الملك خالد عليه رحمة الله في مدينة الرياض. ألتقي بكم هذا اللقاء الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم فيه الخير والثواب والسداد والصواب. وإنه من المعلوم أن الإعلانات التي كتبت ليس فيها موضوع للمحاضرة، ولكنه ذكر لي أن بعض الإعلانات كتب فيها الصحوة الإسلامية ما لها وما عليها، فهل ترون أن نجيز هذا العنوان ونوافق عليه ويكون كلامنا في هذا الموضوع، أم في الموضوع الذي كنت أريده من قبل، وهو بيان يسر الشريعة الإسلامية وأنها جاءت مطابقة لما تقتضيه العقول الصريحة والفطر السليمة، أو تريدون أن نجمع بين الأمرين ويكون هناك تداخل بين الموضوعين؟ نعم، بين الاثنين. نعم، طيب لا بأس، على كل حال نقلل من الكلام عليه. إنما نقول، وبالله تعالى نقول، ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب، لا يخفى علينا جميعا ولله الحمد أنه صار في الأمة الإسلامية، ليس في السعودية فحسب، بل في جميع البلاد الإسلامية صحوة ويقظة وحركة إسلامية قوامها الشباب، الشباب الذين هم رجال المستقبل وأمل الناس بعد الله عز وجل في إقامة دينه وتصحيح ما كان من خطأ في مسار الأمة الإسلامية في عباداتها الخاصة ومعاملاتها مع الناس. هذه الصحوة المباركة التي يجب أن ترتكز على الأمور التالية، وهي أولا العلم، العلم بشريعة الله عز وجل علما متلقا من مصدرين أساسين لا ثالث لهما، ألا وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم هو أساس الدعوة ومادة الدعوة، ولا يمكن أبدا لدعوة أن تتم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل إلا إذا كانت مبنية على العلم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الترجمة: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كل دعوة بلا علم فإنها لا بد أن يكون فيها انحراف وضلال، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر عندما يقبض العلماء: فلا يبقى إلا رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. كثير من الإخوة الذين عندهم هذه الصحوة اندفعوا بالعاطف الديني الإسلامي، ولا شك أن هذا خير، وإذا لم تكن حرارة عاطفة فلن يكون إقدام، ولكن العاطفة لا تكفي وحدها، بل لا بد من العلم الذي يسير عليه الإنسان في عمله وفي دعوته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني، ولا يمكن أن نبلغ عنه إلا ما علمناه من شريعته، لأن قوله بلغوا عني معناه أنه أنابنا منابه بأن نبلغ ما صدر منه. إذن لا بد من العلم، وحينئذ لا بد من طلب العلم أيضا لنصل إليه. ثانيا لا بد من الفهم، أن نفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله، لأن كثيرا من الناس أوتوا علما لكن لم يؤتوا فهما. انتبه أخ، لا بد من الفهم، لا يكفي أن تحفظ كتاب الله وما تيسر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بدون فهم، لا بد أن تفهم عن الله ورسوله ما أراده الله ورسوله. وما أكثر الخلل من قوم استدلوا بالنصوص على غير مراد الله ورسوله فحصل الضلال. والخطأ في الفهم قد يكون أشد خطرا من الخطأ بالجهل. أفهمتم كلامي الآن؟ الخطأ بالفهم قد يكون أشد خطرا من الخطأ بالجهل. لماذا؟ لأن الجاهل الذي يخطئ بجهله يعرف أنه جاهل ويتعلم، لكن الذي فهم خطأ ماذا يعتقد في نفسه، أنه عالم أو جاهل؟ أنه عالم، ويعتقد أن هذا مراد الله ورسوله، فيكون جاهلا جهلا مركبا، أي أنه يعلم، أي أنه يجهل ولا يدري أنه لا أنه يجهل. والجهل المركب شر من الجهل البسيط. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به أهمية الفهم بما ذكره الله عز وجل عن نبيين من أنبيائه. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ليس هناك نقص في علم داود، عنده علم، لكن الله فضل سليمان عليه في هذه القضية. بماذا؟ قولوا بارك الله فيكم. بماذا؟ بالفهم. ففهمناها سليمان، لكن ما نقص داود من العلم، وكلا آتينا حكما وعلما. وانظر الآية الكريمة لما ذكر الله ما امتاز به سليمان من الفهم، قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبح. فذكر ميزة لداود حتى يتعادل كل منهما، فيذكر ما اشترك فيه من الحكم والعلم، وما امتاز به كل واحد منهما عن الآخر. المهم أن هذا يدلنا على أي شيء؟ على أهمية الفهم. ليس العلم كل شيء، بل الفهم أساس يصحح العلم. وأضرب لكم مثلا أيضا بواقع حصل. قال بعض الناس: إذا كان عندك ماءان، ماءان أحدهما ساخن دافئ والثاني بارد قارس. قال بعض الناس: الأفضل أن تغتسل عن الجنابة وتتوضأ بالماء البارد وتدع الماء الساخن. لماذا؟ قال: لأن الماء البارد فيه مشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في أيام البرد، إسباغ الوضوء على المكاره. قال: فإذا أسبغت الوضوء بالماء البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء الدافئ المناسب للطبيعة. شف، هذا الرجل حكم واستدل. حكم بإيش؟ قل يا أخ. حكم بأن تتوضأ وتغتسل بالماء البارد، واستدل ولا لا؟ استدل بأن إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في أيام السبرات، مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. فقال: إذن أترك الماء الدافئ واغتسل وتوضأ بالماء البارد حتى تكون من المرابطين. طيب، الخطأ الآن في إيش؟ في العلم ولا في الفهم؟ ها؟ في الفهم. الخطأ في الفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إسباغ الوضوء على المكاره، ولم يقل أن تختار الماء البارد للوضوء. وفرق بين التعبيرين. لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تختار الماء البارد في الوضوء، قلنا نعم اختر الماء البارد. لكن قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن الإنسان لا يمنعه كراهة الماء ومشقة استعماله عن إسباغ الوضوء. هذا معنى الحديث. ثم نقول: يا أخ، ماذا يريد الله عز وجل بعباده؟ أيريد بهم اليسر أم يريد بهم العسر؟ الجواب: يريد بهم اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدين يسر، الدين كل الدين يسر. فهذا الرجل أمامه الآن إناءان، أحدهما شاق وهو البارد، والثاني يسير وهو الدافئ. ما الذي يريد الله منه أن يستعمل؟ الدافئ ولا البارد؟ الدافئ، لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خذ هذه قاعدة. قال بعض الناس، أنا أحب الممثل لأجل تكون الأمثلة هذه يقاس عليها ما شابها. قال بعض الناس الأفضل أن تحج على البعير لا على السيارة. لماذا؟ قال لي أنا حج على البعير أشق. وهل أراد الله منا أن نفعل ما هو أشق؟ أبدا لم يرد الله منا أن نفعل ما هو أشق. أراد الله منا أن نحسن العمل وأن نتبع إيش؟ الأيسر. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا الفهم أمر لا بد منه، الفهم أمر لا بد منه يا أخواني في هذه الصحوة وفي هذه النهضة، أن نفهم ماذا أراد الله من عباده. هل أراد أن يعذبهم ويشق عليهم بالعبادات، أم أراد بهم اليسر وأن يعملوا ما هو أحسن؟ الجواب هو الثاني لا شك. طيب، إذا الصحوة تحتاج لإيش؟ إلى علم وإلى فهم. ثالثا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، لأن الصحوة الإسلامية يا إخواني لا ليست مقصورة على بلد معين أو حكومة معينة أو دولة معينة، لا، الصحوة الإسلامية إذا طبق فيها الإسلام اهتزت أقدام رؤساء الكفر، اهتزت أقدام رؤساء الكفر ولم تستقر أبدا. أتظنون أن هذه الصحوة الإسلامية تقض مضاجع من حولكم؟ لا، تقض مضاجع أبعد الناس عنكم من رؤساء الكفر وزعمائه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أم رؤساء دينيين كما زعموا. ويدلكم لهذا ما جرى من الحوار بين أبي سفيان وهرقل، بين أبي سفيان وهرقل. أبو سفيان سافر إلى الشام بعد معاهدة الصلح التي جرت بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وقريش في الحديبية. فلما سمع بهم هرقل بأبي سفيان ومن معه من القادمين من الحجاز دعاهم وسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعما يأمر به وعما ينهى عنه وعن أصحابه وعن ثباتهم على دينهم، فذكروا له الواقع. فقال هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. الله أكبر، من يقدر هذا التقدير؟ زعيم أعظم دولتين في ذلك الوقت يقول لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. الفرس والروم في ذلك الوقت كالروس والأمريكان في هذا الوقت، أكبر دولتين، ومع ذلك يقول زعيم دولة الروم، يقول عن رجل خرج مهاجرا خائفا من قومه، يقول عنه إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. الله أكبر. لما خرج أبو سفيان وأصحابه قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقول هذا سخرية بالرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أمره يعني عظم أمره، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم. طيب، هل تحقق ما توقعه هرقل وملك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدميه؟ الجواب نعم، لكن إن شئت فقل نعم، وإن شئت فقد يقال في قولك نعم نظر. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الشام في حياته؟ سؤال. هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم الشام في حياته؟ لا، لكن فتحها بدينه وخلفائه، فتحها بدينه وخلفائه، فملك ما تحت قدميه رقم. وسيطرت الأمة الإسلامية حتى تمزقت بالخلاف. على كل حال، نحتاج إلى الصبر، لأن دعوة الإسلام وهذه اليقظة تقض مضاجع رؤساء الكفر من سياسيين ودينيين. وإذا كانت تقض مضاجعهم، أتظنون أن يسكتوا أو يهدأوا؟ أبدا، لا بد أن يتحركوا أمام هذه الصحة، لا بد أن ينظروا في كل وسيلة تؤدي إلى فشل هذه الصحوة. ولهذا يجب عليكم الصبر والتأني، وأن تعلموا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ناله من الأذى ما ناله من الأذى ما لم ينل كثيرا من الناس. كم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دين الله في مكة؟ 13 سنة. وهل وجد الأرض مفروشة له بالزهور؟ كلا، وجد الأذى، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه كان ساجدا تحت الكعبة لرب الكعبة، ساجدا لله، والملأ من قريش يسخرون به ويهزؤون به. فقال أشقاهم: اذهبوا إلى جزور بني فلان وأتوا بسلاها فرثها ودمها. فأتوا به ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله تحت الكعبة. والله لو كان جلفا من أجلاف العرب فعل مثل هذا الفعل، ما فعل قريش به هكذا، لكن لأنه رسول الله فعلوا به هذا. وهل ثناه هذا عن دعوته؟ أجيبوا: أبدا، ما ثناه عن دعوته، بقي يدعو الله حتى نصره الله، ولم يمض إلا سنوات حتى وقف هذا الرجل على باب الكعبة وقريش تحته، يقول عليه الصلاة والسلام: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ الأمر أمر قريش الآن بيد من؟ بيد الرسول. يقول: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ لأنه دخل مكة ظافرا منصورا مؤزرا فاتحا عليه الصلاة والسلام، يقول لقريش وهم تحته: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. المهم أن الرسول صبر وصابر، وكانت العاقبة لمن؟ كانت العاقبة له. وقبل أن أغادر هذه النقطة الثالثة أقول: إن الله قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اتلوا الآية بعدها: فاصبر لحكم ربك. ما قال فاشكر نعمة ربك على هذا القرآن العظيم، قال فاصبر إذن فهذا القرآن الذي يحمله فهذا القرآن إذا حمله الإنسان فعليه مسؤولية وعليه أن يصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما فاسقا يأمرك بالإثم أو كفورا يأمرك بالكفر فلا بد من الصبر. وأنا أعلم أنه يوجد مع الأسف الشديد يوجد في البيوت من يحارب شبابهم من الأبناء والبنات لأنهم تمسكوا بدين الله. فيه أناس لا يكلون عن محاربة أبنائهم وبناتهم لأنهم استقاموا على دين الله، وهؤلاء الأهل لا يريدون منهم أن يستقيموا على دين الله، نسأل الله العافية. الإنسان إذا رأى ابنه أو ابنته مستقيما على دين الله فرح، لأن هذا الابن هو الذي ينفعه في حياته وبعد مماته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من المؤسف أن هؤلاء يحاربون أبناءهم لئلا يكونوا صالحين، يحاربون بناتهم لئلا يكون صالحات. شوف العقل الذاهب. هؤلاء في الحقيقة ليس لهم عقول، ولو كانوا يعقلون لشجعوا هؤلاء الذين من الله عليهم بالاستقامة، شجعوهم بالتشجيع المعنوي والتشجيع المادي حتى ينتفعوا بهم في الحياة وبعد الممات. فيه أناس يشكون من أهليهم، يقول: نحن في بيوتنا على أحر من الجمر لأننا نضايق ويسخر بنا، فماذا نقول لهؤلاء؟ انطلاقا من النقطة الثالثة ماذا نقول؟ أجيبوا، نقول: اصبروا واحتسبوا الأجر من الله، وادعوهم بالحكمة واللين، والله تعالى مقلب القلوب، ربما يهدي الله تعالى هؤلاء على أيديكم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الأمر الرابع أنني أدعو إخواننا الذين وفقوا لهذه الصفوة، أدعوهم إلى الاتفاق والائتلاف، إلى الاتفاق والائتلاف. كيف؟ لأننا نسمع أن هؤلاء الإخوة الذين من الله عليهم بالصحوة صار لديهم بعض التحزب، إما لأقوال وإما لأشخاص، إما لأقوال وإما لأشخاص، فصار بعضهم يعادي بعضا لأنه يخالف في القول، بعضهم يعادي بعضا لأنه يطلب العلم على شيخ لا يرضاه أو ما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة يا أخواني، بارك الله فيكم، والله يمزق الوحدة، يمزق الصحوة، يفتتها. وأعداء هذه الصحوة من الكفار والمنافقين لا يريدون إلا هذا، لا يريدون إلا هذا، أن تتفرق هذه الجماعات وتتوزع، وحينئذ لا يكون لهم قائمة. والتفرق في الحقيقة ليس مخلا بالجماعة ككل، بل مخل حتى في الدين. استمع، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم في شيء، الله سبحانه وتعالى برأ رسوله منهم، قال: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه النقطة مع الأسف وجدت بين الطوائف التي تنتسب لهذه الصحوة، وصار بعضهم يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، وربما يصل به الأمر إلى أن يكفره والعياذ بالله، وهذا خطأ عظيم. الخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم، من عصر الصحابة وهو موجود، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجود مع الصحابة. ولا يخفى على كثير منكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى اليهود من بني قريظة الذين نقضوا العهد، فندب أصحابه وقال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة، دخل وقت العصر، فاختلف الصحابة، قال بعضهم: لا نصلي حتى نصل بني قريظة ولو غربت الشمس، وقال آخرون: بل نصلي قبل أن تغرب الشمس ما دام الوقت معنا. فصلى طائفة وأخر الطائفة حتى وصلت بني قريظة. هذا اختلاف ولا لا؟ اختلاف. ولما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء، وهم أيضا لم تحمل قلوب بعضهم على بعض حقدا ولا بغضاء ولا عداوة، لأن هذا الاختلاف صدر عن اجتهاد وتحري الحق. وإني أقول لكم من هذا المكان: كل اختلاف يعلم به أو يعلم فيه حسن نية المختلف على الآخر فالحقيقة أنه لا اختلاف، الحقيقة أنه لا اختلاف ما دام حسن النية موجودا فلا اختلاف. لماذا؟ لأنك أنت إنما خالفتني في هذا العمل لأنك ترى أن مقتضى النصوص هو هذا العمل، أليس كذلك؟ وأنا خالفتك في هذا العمل لأنني أرى أن مقتضى النصوص هو هذا العمل الذي أنا أعمل. فهل اختلفنا في تحكيم الكتاب والسنة ولا ما اختلفنا؟ نعم؟ لا، لم نختلف. كلنا عمل هذا العمل لأنه يرى أنه مقتضى الكتاب والسنة، وحينئذ فلا اختلاف بيننا. فلماذا تتفرق القلوب؟ لماذا يعادي بعضنا بعضا؟ لماذا لا نكون أمة واحدة أمام أعدائنا؟ لنا أعداء يتربصون بنا الدوائر بكل وسيلة، فلا بد أن نجتمع على كلمة الحق. كم هذه؟ أربعة. طيب الخامس أنه ينبغي لمن من الله عليه بالصحوة أن يرفق بالناس في دعوتهم إلى الحق، أن يرفق بالناس في دعوتهم إلى الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق. هل أنت إذا دعوت الناس للحق تدعوهم لنفسك فتنتقم منهم إذا خالفوك، أو تدعوهم لله فتتحمل منهم إذا خالفوك؟ قل لي. أدعوهم لله، ولهذا قال الله تعالى لرسوله: وادعوا إلى ربك، ادعوا إلى ربك، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك. ما هو تدعو لنفسك حتى تغضب إذا لم توافق، أنت تدعو لله، فارفق بعباد الله. قال الله تعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب، نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس يعنف ويغلظ في القول ويعبس الوجه إذا رأى أحدا خالفه فيما دعا إليه من الحق، وهذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. ادعو باللين والرفق، لا تترك فرصة إلا دعوت فيها، لكن باللين وبالرفق. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجلان يستفتيان ورأى أنهما في حاجة إليه بالفتوى، بادر بدعوتهما إلى التوحيد، فقال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله أحد القهار؟ وهكذا ينبغي أن تحين الفرص، لا تدع فرصة تفوت، لكن بالرزق. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بما يصلح الخلق وأنصح الخلق للخلق يقول ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وإن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف، فلماذا لا نرفق بعباد الله حتى يحبوا دين الله على أيدينا؟ أما أن نستعمل الشدة فهذا مما يزيد الناس نفورا، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الصوارف عن الحق، فلا بد من رفق ولين. ولا يمكن لأي واحد أن يصلح الخلق لكل ما يراد منهم بين عشية وضحاها أبدا. لو شاء الله تعالى لهدى الناس جميعا، ولكنه يبلو بعضنا ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من أن نصبر. واعلم يا أخي أنك إذا قدر أن تموت قبل أن تنجح الدعوة التي كنت تدعو إليها فإن لك الأجر، ما دمت أنت الذي فتحت هذا الباب، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا بد إذن من إيش؟ الخامس أظن، الخامس ما هو؟ الرفق واللين، حتى يقبل الناس ما نقول وحتى تنشرح صدورهم له، وبذلك نحصل على المقصود ولو بعد زمن طويل. أما العنف فإن هذا لا يسبب إلا النفور والكراهة لمن يدعو إليه. وإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم تأليفا للقلوب، مع أن بناء على بناء إبراهيم قواعد إبراهيم هو الأصل، لكن تركه تأليفا للقلوب. وكان في تركه هذا يا إخوان فائدة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. تصور الكعبة لو أنها كانت كلها ممتدة إلى ستة أذرع ونصف تقريبا من الحجر، وكان فيها بابان أحدهما يدخل منه الناس والثاني يخرج منه. تصور لو كانت على هذا الوضع وصار البابان مفتوحين، ماذا يحصل لا سيما في هذه الأعصار؟ وش يحصل؟ يحصل القتل والموت، يتزاحم الناس على الأبواب ليدخلوا، ويتزاحمون أيضا في داخل الكعبة فيموتون. أليس الأمر كذلك؟ هذا هو المتوقع. أقول ذلك لأني أشاهد الناس على الجمرات يقتل بعضهم بعضا، فكيف بالدخول إلى الكعبة؟ ولكن لما كانت النية طيبة كان الأثر طيبا. ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم حصل، بقيت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم في عهد بن الزبير رضي الله عنه، ثم أعيدت على ما كانت عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. على الوضع الذي تشاهدون الآن، فبقيت الكعبة لا يدخلها أحد، لكن كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. توافقونني على هذا؟ الكعبة الآن لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، غير صحيح؟ لا، هو صحيح، لأن الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، حجر هذا المحجر يقول علماء 6.5 أذرع تقريبا كله من الكعبة. إذن البابان أعني بابي الحجر، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. ألستم تشاهدون الآن بين الكعبة القائمة الآن وبين الحجر بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، ومع ذلك فالأمر فضاء، فضاء مهم مسقف، ما في ثلاثة ولا تعب. فما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام حققه الله عز وجل قدرا، وزال المحذور. هكذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نؤلف الناس. بقي علي كلمة أخيرة في هذا الموضوع، أن بعض الإخوة من الذين من الله عليهم بالاستقامة استقاموا عن عاطفة حملتهم حرارة عاطفة على الاستقامة، ولكن عجزوا أن يصبروا، فحصل منهم بعض الفتور، وربما عادوا إلى حالهم الأولى، نسأل الله العافية، وهذا خطر عظيم. وهذا ما كنت أحب أن يكون الحامل على هذه اليقظة هو العقل، العقل دون العاطفة الجارفة، لأن العاطفة الجارفة أولا قد تحمل الإنسان على شيء يكرهه ويكون سببا في أمور لا يحبها له ولا غيره. وصاحب العاطفة ينعطف العاطفة من العطف ينعطف سريعا، لكن الإنسان الذي يأتي الأمور بتعقل وتأني وتبصر هو الذي يأتي بإذن الله. ونحن عندما نستيقظ من رقدتنا ونريد أن نوقظ الأمة الإسلامية، إنما نحن نسير بخطى ثابتة وعلى أساس الراسخ، لأننا نريد أيها الإخوة نريد أن يكون التحكيم لشرع الله في أرض الله على عباد الله. من الحاكم؟ الله عز وجل له الحكم وله الحمد في الأولى والآخرة. فنحن عندما نصف هذه الصحوة، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم، نريد أن يثبت دين الله في أرض الله على عباد الله، وهذه غاية عظيمة ما هي هينة. ثمراتها في الدنيا العزة والرفعة والغلبة والنصر، ثمراتها في الآخرة أن تكون في جنات النعيم في جوار رب الرحيم. ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأرجو أيها الإخوة أن يكون الحامل لنا على هذه الصحوة هو العقل، لأننا تدبرنا فوجدنا أنه لا عيشة للإنسان ولا حياة له إلا بشريعة الله، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تصور هذا، وجيء يومئذ بجهنم تجر 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر، لكن هل ينفع التذكر في ذلك اليوم؟ ها؟ لا والله، والله ما ينفع. انتهى الأمر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وش يعني بالحياة؟ الدنيا؟ لا يا أخي، ما هي بالدنيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي هذه في الآخرة. الدنيا ليست بشيء، والله ما هي بشيء، والله ليست بشيء. أعظم الناس فيها نعيما هو أشد الناس فيها شقاء. لو فتشت عن قلبي لوجدت أضيق من جب الإبرة. ليش؟ لأنه يريد الدنيا، والدنيا ما تأتي الإنسان على ما يريد أبدا. لو يغسل في بيته صنبور الماء، أتعرفون الصنبور؟ ما هو؟ البزبوس. طيب لو يغسل ضاقت عليه الدنيا، ليش ينكسر؟ وكيف نبي نلقى بداله؟ منين رح يا ولد فتش في السوق؟ يضيق صدره، لأن ما عنده إيمان. المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضرة صبر أو سرة شكر، فهو مستانس دائما. أقول بارك الله فيكم، يقول الإنسان يومئذ، نعم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة. فإذا كان هذا، هذه الثمرة لمن دخل في الإسلام ومن الله عليه به، انتصار في الدنيا وعزة وكرامة وثواب جزيل في الآخرة، حينئذ يبني الإنسان هذه الصحوة على أساس. أما مجرد عاطفة، والله شفت الأخوان هذولا متمسكين بتمسك معهم، هذا لا أقول أنه خطأ، هو طيب، لكن أطيب منه أن يكون عن عقل، وأن يكون رجاء للنتيجة في الدنيا وفي الآخرة. لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وش قال الله؟ وش الجواب؟ ولله العز ولرسوله وللمؤمنين. لله العزة، وهنا قدم الخبر لإفادة الحصر، يعني ليست العزة إلا لله. أنتم أيها المنافقون تقول لا يخرجن الأعز، وتعنون أنفسكم الأذل، وتعنون به الرسول، وكذبتم، فأنتم الأذلة. العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافق لا يعلمون. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصحفة المباركة التي أسأل الله لي ولإخواني فيها الثبات على الإسلام وحسن الدعوة إليه، حتى يهدي الله على أيدينا من شاء من عباده. أما موضوع لسل الإسلام، فاقرأوا قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ من هؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ ماذا يصنع؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الشاهد في قوله يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأصار، الإصر والأصار معناها الأشياء المثقلة، الأشياء المثقلة من الأوامر الثقيلة التي لا تطاق. فالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله بهذه الصفات العظيمة. أعيدوها عليه بارك الله فيكم. صفات الرسول، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم. الإصر الشيء الثقيل المتعب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الدين كله يسر، كله سهولة. أعظم الشعائر فيه الصلاة بعد التوحيد والرسالة والشهادة بالرسالة. كم تستوعب من وقتك؟ لا يا خمس دقائق ما تصل صلاتك. ها بالوضوء، ها تكبير ولا من كل لا بد من تكبير، وضوء تكبير وركوع وسجود. خلوها من ربع ساعة، خلوها من ربع ساعة. لا ربع ساعة، طيب ربع ساعة في خمسة ساعة وربع من كم؟ من 24 ساعة، من 24 ساعة يعني نصف ثمن الوقت. الثمن ثلاث ساعات، احنا قلنا هذه ساعة وربع نخليها ساعة ونصف، نصف ثمن الوقت أو ثمن نصف الوقت. نعم هذا الذي طلب منك. سهل ولا لا؟ سهل. طيب ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. في مشقة ولا لا؟ ها؟ ليس في مشقة، ميسر. ومع ذلك أيضا لم يطلب الله منا أن نصليها في وقت واحد وزعها، وأنتم تعلمون أن العمل الموزع يكون أسهل ولا لا؟ أسهل، أسهل من ما لو جمع وزعها الله خمس على خمسة أوقات. يسبق هذه الصلاة طهارة، طهارة ميسرة ولا صعبة؟ ها؟ ميسرة. وضوء في الحدث الأصغر، غسل في الحدث الأكبر بالماء إن وجد بدون ضرر، وبالتراب إن لم يوجد الماء أو كان فيه ضرر. ميسر ولا لا؟ ميسر والحمد لله، كل شيء ميسر. إذا كان على رأسك عمامة وأن تتوضأ لازم تخلعها وتمسح رأسك؟ لا ما هو لازم، امسح العمامة ولا تشق على نفسك بخلعها ثم مسح الرأس. إذا كان عليك جوارب، إذا كان عليك جوارب وتوضأت أنت ملزم بأن تخلعها؟ نعم لا. أفضل أن تخلعها؟ لا. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعهم فإني أدخلتهما طاهرتين. شوف بعض الناس تكلف، بعض الناس يقول لا تخلعها علشان أغسل رجلي لأن هذا أشق. يقول أخطأت. من قال لك إن الأفضل في العبادات هو الأشق؟ بل الأفضل في العبادات الأحسن. وما هو الأحسن؟ ما كان أوفق للشرع فهو أحسن. طيب إذن الطهارة ميسرة، الصلاة ميسرة، ونقف عند الطهارة قليلا لننبه على بعض الأشياء. أولا بعض الناس في غسل الوجه لا يستوعب غسل الوجه، لا يستوعب غسل الوجه، يغسل المقدم فقط، وهذا خطأ. لأن الله يقول: اغسلوا وجوهكم، الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا. لا بد أن تغسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق لأنهما في الوجه، لأنهما أي المضمضة والاستنشاق يتعلقان بعضو في الوجه. طيب في غسل اليدين يخطئ بعض الناس، بعض الناس إذا غسل يديه بعد وجهه يغسل الذراع فقط وينسى الكف، أو يظن أنه لا يدخل في الغسل، وهذا خطأ. شوف واحد تحت البزبوز يغسل ذراعه وكفه ما يغسله، هذا خطأ. لأن الواجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل. يقول بعض الناس أنا غسلت الكف قبل غسل الوجه. نقول غسل الكف قبل غسل الوجه لا يجزئ، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم بعد وأيديكم إلى المرافق، فاليد بعد غسل الوجه، وغسل الكفين قبل غسل الوجه ما هو إلا لتطهير الأداة التي تطهر بها وهي اليد. ولهذا لو أن الإنسان غسل وجهه بدون أن يغسل كفيه صح وضوءه، إذا غسل وجهه قبل أن يغسل كفيه صح وضوءه، ولكن لابد أن يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. كذلك بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة، ثياب متعددة، الثياب المتعددة إذا أراد يكسرها يمكن ما ما ما ما تنفصل إلى العضد، تنفصل إلى المرفق ويبقى المرفق مستورا. لو غسل الإنسان يده في هذه الحال يجزئ ولا لا؟ لا، ولهذا لا بد أن تكسر الكم حتى يتبين المرفق لتغسله. ولهذا ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر في أرض تبوك، وكان عليه جبة شامية، فأراد أن يخرج يده ليغسلها فلم يتمكن، فأخرجها، أخرج الكم منها وأخرجها من أسفل وغسلها صلى الله وسلامه عليه. إذن لا بد من مراعاة هذا، لا بد من مراعاة غسل الذراع والكف على وجه التمام. فيه أيضا مسألة الخفين أو الجوارب، فيها إشكالات كثيرة على الناس، ولا بد أن ننبه على شيء منها. أولا، لا يمكن أن تمسح على الجوارب أو الخفين إلا إذا لبستهما على طهارة، هذا شرط أن تلبسهما على طهارة. ما الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة إني أدخلتهما طاهرتين، فأتمم الطهارة أولا ثم البس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، لو غسلت الرجل اليمنى ثم لبست الجورب ثم غسلت اليسرى ولبست الجورب هل يجوز أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء إنه يجوز، لأنك أدخلتهما طاهرتين، فأن طهرت اليمنى ثم أدخلتها ثم طهرت اليسرى وأدخلتها. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض العلماء لا تلبس اليمنى حتى تغسل الرجل اليسرى، اغسل الرجل اليمنى واليسرى قبل كل شيء ثم البس. ونحن نقول الأمر في هذا سهل، يعني بدل ما تلبس الجورب قبل غسل اليسرى انتظر حتى تغسل اليسرى وتلبسهما جميعا، وحينئذ تسلم من الخلاف وتأخذ بالأحوال. هذا الشرط الأول، أن يكون على إيش؟ على طهارة. الشرط الثاني، أن يكون في المدة المحددة شرعا، والشرع قد حدد مدة للمقيم والمسافر، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام، وهذا من التيسير. المسافر لما كان السفر فيه مشقة جعل له ثلاثة أيام، وجعل الصلاة الرباعية ركعتين تخفيفا. المقيم يوم وليلة، من أين تبتدئ المدة؟ من اللبس، من الحدث بعد اللبس، من المس. أرجح الأقوال أنها تبتدئ من أول مرة مسحت بعد الحدث، من أول مرة مسحت بعد الحدث، هذا ابتداء المدة. فما قبل المسح لا تحسبه من المدة، ما قبل المسح لا تحسبه من المدة. وأنا بسأل واحد أصدركم الآن، إذا لبست الجورب لصلاة الفجر اليوم الأربعاء، عرفت ولم ينتقض ضوءك كل النهار ونمت، ثم استيقظت يوم الخميس ومسحت، متى تبدا المدة؟ بعد الحدث. اذا شوف المثال، رجل لبس الخفين يوم الاربعاء في الصباح وبقي على طهارته الى ان صلى العشاء يوم الخميس ونام، ثم استيقظ يوم الخميس ومسح، مسح لصلاة الفجر، من اين تبتدي المدة؟ ها؟ من فجر الخميس، من فجر الخميس، يعني راح عليه يوم وليلة، ما تحسب له، ما تحسب عليه، تحسب من يوم الخميس. ولنفرض أنه مسح في الساعة الخامسة من فجر يوم الخميس، وصار يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجاء الفجر يوم الجمعة ومسح الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء يوم الجمعة، نقول لا بأس، سيكون صلى بالخفين بالجوارب كم يوم؟ ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة وهو مقيم الآن بإذن. طيب، هل يمكن أن تبقى الجوارب على المقيم ثلاثة أيام أصلي بها صلاة صحيحة؟ وما صورة ذلك؟ مقيم تبقى عليه الجوارب ثلاثة أيام يصلي بها صلاة صحيحة، نعم تبقى. من يصور لنا هذه الصورة؟ تفضل وأنت قائم. عليكم السلام. لا مثل ثلاثة أيام، يمكن شهر بعد ما نقض الوضوء يقعد شهر، لا هذا نقض الوضوء نقض عادي يعني. طيب تفضل وأنت قائم. أي يوم؟ الأربعاء. طيب هو مقيم، توضأ لصلاة الفجر يوم الأربعاء ولبسه، نعم، لا أو ينتقض الوضوء، ما في معنى حدد بالساعة علشان نعرف الساعة كم. الساعة الخامسة فجر الأربعاء. فجر الخميس. طيب. بعد ذلك استمر يمسح عليهما حتى قبل فجر الجمعة، مسح عليهما وبقى طاهرا حتى ليلة السبت. صح؟ أعيد مرة أحسن. طيب، لبس رجل الجوارب، وجوارب ما هي؟ الشراب، لبسها صباح الأربعاء وبقي على طهارته لأنه ما كان يشرب شاي ذاك اليوم، بقي على طهارته حتى نام ليلة الخميس، حتى نام ليلة الخميس صح؟ استيقظ ليلة الخميس ومسح لصلاة الفجر يوم الخميس الساعة الخامسة، متى ابتدأ المدة؟ متى ابتدأت؟ فجر يوم الخميس الساعة الخامسة، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المدة. صار يمسح، مسح عليها الظهر يوم الخميس والعصر والمغرب والعشاء ونام ليلة الجمعة، استيقظ الساعة الخامسة إلا ربعا من صباح يوم الجمعة ومسح عليها، توضأ ومسح، مسح قبل تمام المدة ولا بعد تمام المدة؟ قبل تمام المدة بعشر دقائق مثلا، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة السبت. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، يمكن، لأنه مسح قبل أن تنتهي المدة. طيب بارك الله فيكم، هذه الشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يلبسها على طهارة. الشرط الثاني أن تكون في المدة المحددة شرعا، يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام في لياليها المسافر. الشرط الثالث أن تكون في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر يعني لا في الجنابة. الدليل حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. قال إلا من جنابه يعني فنزعها. طيب هذه ثلاث شروط. ابتداء المدة قلنا من متى؟ من ما هو من الحدث، من أول مس بعد الحدث. وعلى هذا في أيضا مسائل، لو أن الإنسان تمت المدة وهو على طهارة هل تنتقل طهارته أو لا؟ تمت المدة وهو على طهارة هل تنتقل ولا لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تنتقل. ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقف الطهارة، فقال في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يعني في مسح الخفين. فالمؤقت ما هو؟ المسح ولا الطهارة؟ المؤقت المسح. وعلى هذا فإذا مسحت قبل تمام المدة وتمت المدة فالطهارة باقية، لأن طهارتي تمت بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي ما لم يدل على أن الطهارة تنتقض بتمام المدة، وإنما دل على أن المسح ينتهي بتمام المدة، يعني إذا تمت المدة لا أمسح. وهذا القول هو الراجح، واختاره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب ثانيا، لو خلعت الجوارب وأنت على طهارة هل تنتقض الطهارة؟ في خلاف أيضا، والصحيح أنها لا تنتقض. الصحيح أنها لا تنتقض. لماذا؟ لأنك لما توضأت ومسحت على الجوارب ارتفع الحدث ولا لا؟ ارتفع. يا جماعة كأنه، وأنا قبل قليل أحثكم على الصبر. طيب هذا رجل مسح على الجوارب، توضأ ومسح على الجوارب في المدة، هل ارتفع حدثه أو لم يرتفع؟ إن قلتم لم يرتفع قلنا لا تصلي لأنك لا محدث، وإن قلتم ارتفع قلنا صلي. فهل أنتم تقولون صلوا ولا لا تصلي؟ صل. إذن الحدث ارتفع، ارتفع الحدث بالمسح على الكفين، فإذا خلعهما فإننا نقول لمن قال إنه ينتقض الوضوء هات الدليل على أن هذا الحدث الذي ارتفع عاد بخلع الكفين، فإن لم تأتي بالدليل فإنه لا انتقاض، لا ينتقض الوضوء، تبقى على طهارتك حتى تحدث ببول أو غائط أو غيرهما من الأحداث، وحينئذ تغسل القدمين. قال بعض العلماء وهذا يعني هذا هو الدليل، قال والقياس أيضا لو أن الإنسان مسح رأسه في الوضوء عليه الشعر، مسح رأسه ثم بعد أن توضأ حلقه، الشعر الممسوح زال ولا باقي؟ زال. ينتقض وضوءه ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض، لا ينتقض وضوءه. قالوا فهذا كهذا. فقال بعض الناس ليس هذا كهذا. إيه ما الفرق؟ قال مسح الرأس أصلي ومسح الجوارب بدل، والبدل ما يقاس على الأصل. فنقول هذا الفرق غير مؤثر في الواقع، لأن المسح على الجوارب شرعي والمسح على الرأس شرعي، والممسوح زال فيما إذا حلقت الرأس، والممسوح زال فيما إذا خلعت الجورب، ولا فرق. والفروق إذا لم تكن مؤثرة فلا عبرة بها. طيب إذن لا ينتقض الوضوء بتمام مدة، ولكن لا تمسح بعد تمام مدة. لا ينتقض بخلع الجورب أو الخف، ولكن لا تمسح بعد ذلك. لابد إذا أردت أن تتوضأ لابد أن تغسل قدميك. طيب في أيضا بعض المسائل، مثل لو قال قائل هل لابد أن يكون الجورب صفيقا سليما من الطرق؟ في خلاف أيضا. قال بعض العلماء إنه لابد أن يكون صفيقا لا يصف البشرة ولا ترى من ورائه البشرة، ولا بد أن يكون سليما لا خروق فيه. ولكن نقول النصوص التي جاءت في المسح، جاءت في المسح على الخف، جاءت في المسح على الجورب، ولم تذكر قيودا ولا شروطا. ونحن إذا ذكرنا قيودا أو شروطا زائدة على ما جاء مطلقا معناها أننا أضفنا شيئا لم يشترط الشارع. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وكان الصحابة يمسحون على خفافهم، والصحابة أكثرهم فقراء، والفقير غالبا لا تخلو جواربه أو خفافه من شقوق لأنه فقير، ومع ذلك لم ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، علم أنه ليس بشرط، لأنه لو كان شرطا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته حتى لا تغتر. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا بأس أن تمسح، أنه لا بأس أن تمسح على الجورب المخرق وعلى الجورب الرقيق، لأننا لا نرى أنه يشترط أن يكون سليما وأن يكون صفيقا. والحكمة في جواز المسح على الخف ما هي؟ الحكمة في الجواز التيسير، لئلا يشق على الإنسان أن يخلع هذا ويأخذ دجلة ثم يدخله ويرطبه تأثر. وإذا كان الحكمة هي التيسير فلا فرق بين الخف المخرق والسليم أو بين الصفيق والخفيف. وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب قال حكى بعض أصحابنا جواز المسح على الخف على الجورب الرقيق عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وسواء صحت هذه الحكاية أو لم تصح فعندنا الأصل أنه لو كان شرطا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان يبين جميع ما يشترط في الإسلام حتى تكون الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها. وليست هذه مسائل نادرة حتى نقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينبه عليه لأنها نادرة، هذه مسائل كثيرة في أيام الشتاء يحتاج الناس إليها كثيرا كما هو معروف. طيب من التيسير، من التيسير في الزكاة مثلا، احنا أخذنا الآن من التيسير في الصلاة وفي الطهارة، في الزكاة فيها تيسير؟ فيها تيسير؟ نعم فيها، لا تجب في كل مال، والأموال التي تجب فيها لا تجب فيها إلا بشروط. الأموال التي يعدها الإنسان لحاجاته مثل السيارة وفرش البيت وأواني البيت والألبسة، كل الألبسة فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة. سيارة الأجرة، إنسان عنده سيارة أجرة تساوي 100,000 لكنه يكدها بالأجرة، فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة. الزكاة في أجرتها إن تمت السنة عندك، أما السيارة نفسها فلا زكاة فيها، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. طيب عندك خادم عبد مملوك يساوي 200,000 فيها زكاة ولا لا؟ ها؟ لا لا، لأنه لحاجاتك. البطيخ، طماطم، برتقال، تفاح، فيها زكاة ولا لا؟ الصحيح أنه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في قيمتها إن بقيت عندك حتى تتم الحول، لأن هذه فواكه تؤكل في وقتها. ودعونا من عصرنا الحاضر، عصرنا الحاضر فيه فريزرات وفيه فيه إلا جاءت تبقى مدة، لكن في الزمن الأول ما كانت تبقى. فهي كالبطيخ من القرع والحبحب والجرو وغير هذا ما فيها زكاة. هذا تيسير ولا غير تيسير؟ تيسير. طيب، ومع ذلك الأموال الزكوية كالذهب والفضة والمواشي والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هل فيها الزكاة ولو كانت قليلة؟ لا، القليل ما فيه زكاة، لا بد من بلوغ النصاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرقة في 200 درهم ربع العشر، في الرقة الفضة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. المواشي أيضا، أدنى نصاب الغنم كم؟ 40، يعني واحد عنده 39 شاة ما فيها زكاة. ومع ذلك ليس فيها زكاة الماشية حتى تكون ترعى من البر. أما الزكاة، أما الماشية التي تنفق عليها تجيب الشعير وغير الشعير، هذه ليس فيها زكاة. لو تكون آلافا، يعني مثلا لو فرضنا الإنسان عنده 100 بعير لكنه يعلفها كل السنة، فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه يكون مشقة عليه، يأتي لها بالعلف ويتعب عليها، ثم بعد ذلك نقول عليك الزكاة. إذن هذا تيسير. طيب، رجل عنده أربع من الإبل ترعى كل النهار ترعى، في آخر الليل تأتي ويحلبها وتخرج في النهار ترعى، وهي أربع، فيها زكاة ولا لا؟ ها؟ ليس فيها زكاة، لأنها دون النصاب. النصاب أقل في الإبل 5. إذن الأمر فيه ميسر والحمد لله، الأمر ميسر حتى بالزكاة. نأتي في الصيام مثلا، نعم، أقول الصيام فيه تيسير ولا لا؟ فيه تيسير. إذا سافرت في رمضان فلك أن تفطر، حتى لو خرجت من بلدك صائما وأحببت أن تفطر في أثناء اليوم فلك ذلك، ميسر. طيب، المريض الذي يشق عليه الصوم يفطر ولا نلزمه بالصوم ولو شق عليه؟ يفطر ويقضي فيما بعد. الكبير الذي لا يرجى أن يقدر على الصوم في المستقبل ماذا نقول؟ ويشق عليه الصوم، نقول أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. في الحج أيضا ميسر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لا يستطيع فليس عليه حج. رجل عنده 10,000 ريال وعليه دين 10,000 ريال، هل يلزمه الحج ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الحج. عنده 10,000 ريال يقول نعم لازم. لماذا؟ لأن عليك دين، فأدي الدين أولا ثم حج، واستمر على هذا القاعدة. إذن دين الله تعالى يسر من جميع الوجوه ولله الحمد، ولكن بعض الناس هو الذي يشق على نفسه ويريد أن يشق على غيره. البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء والعوراء البين عورها، والكبيرة أو الكثيرة التي لا تنقذ. فقام رجل قال إني أكره أن يكون في القرن نقص أو في السن نقص، أكره هذا. قاله البراء ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. ففق، يعني بعض الناس يشدد ويريد أن يشدد على غيره، هذا خطأ. الشيء الذي تتركه أنت تورعا لا تحرمه على غيرك، لأن الدين يسر ودين الله تعالى لكل عباد الله وليس لك وحدك. وإلى هنا ننتهي من القول فيما أردنا. وأظن الأخ عنده أسئلة. نعم. هذا اي طيب اذا الشخصيات المختلفه عندك شيء؟ نعم الان تنتظرين عليه العاده. ها الساعه تبون تستقيمون الان تبون تستقيمون. طيب اذا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بك الشيخ السؤال في موجه إلى حضرة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم يا شيخنا أن تخبرنا عن حياتك كيف تعلمت العلوم الشرعية وعلى يد من درس. طيب هو يسأل يقول علمنا عن حياتك كيف درست العلم وعلى من تعلمت. والحمد لله الذي قال كيف فراشك وكيف ثيابك. إنه ما قال هذا كان يحيينا. أقول إن العلم لله الحمد أبوابه مفتوحة وأنا كغيري قرأت الأول على كتاتيب يعني ناس يدرسون كتاتيب صغيرة ثم درسنا على بعض طلبة العلم الذين رتبهم شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يدرسون الطلبة الصغار. ثم بعد ذلك قرأت العلم على شيخنا عبد الرحمن بن سادي غفر الله له وأخذت عليه خيرا كثيرا. وفي عام 72 قدمت إلى الرياض بعد فتح المعاهد ودرست في المعهد العلمي وكان فيه في ذلك الوقت فيه الشيخ الشنقيطي رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله وجماعة من العلماء أخذنا عنهم علما ولله الحمد استفدنا منه. ورتبت أيضا قراءة خاصة على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ووفقه. ثم رجعت الى البلد هناك في عنيزة وصرت ادرس في المعهد منتسبا الى كلية الشريعة. وبعد وفاة شيخنا عبد الرحمن في عام 76 و300 والف توليت امامة الجامع الكبير في عنيزة وما زلت فيها والحمد لله. واسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين. يقول كيف نجمع بين إنكار المنكر وصلة الرحم والدعوة إلى الله تعالى برفق في نفس الوقت؟ نعم. الإنسان الحكيم يستطيع أن يجمع بين إنكار المنكر وصلة الرحم والرفق فيأخذ تارة ويغذي تارة يعني ينكر تارة ويغذي تارة عن بعض الأشياء التي يمكن أن تحتمل في سبيل ما هو خير. ولنفرض مثلا أن رجلا من الناس عنده والد يفعل بعض المنكرات يستطيع هذا الرجل أن يبر بوالده بأن يقضي حوائجه ويساعده على أموره المباحة ومع ذلك يذكر له بعض الشيء يقول مثلا إن الإنسان إذا فعل كذا وكذا فإنه ينقص إيمانه وربما يعاقب في الدنيا قبل الآخرة ولا يصارحه فيقول أنت فعلت كذا أنت تفعل كذا. ربما ينتبه الوالد ويعرف أنه هو مقصود ويحب ولده على هذا الرفق وعلى هذا التعريض دون التصريح ويهديه الله عز وجل. يقول من الملاحظ في هذه الأيام بل من بداية هذا العام أن الصحوة قد تأخرت وقل نشاط الشباب في الدعوة إلى الله فما هو السبب إلا أنهم أو لأن أغلبهم اتجهوا إلى طلب العلم. السؤال هل أيهم أولى طلب العلم الشرعي أم الدعوة إلى الله تعالى علما أن هذا الذي يدعو يعلم يعلم عنده علم في هذه الأشياء التي يدعو إليها. سبق لنا أن قلنا أنه لا بد من العلم، لا بد من العلم. والناس كما تعرفون يختلفون بارك الله فيك، يعني كل واحد من الناس له اختصاص وله شيء يريد أن يفيد فيه. تجد طلبة علم بعضهم يرجح جانب العقيدة ودراسة العقيدة وما قيل فيها وما كتب فيها، وآخر يرجح الفقه وما قيل فيه وما كتب فيه، وثالث يرجح الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل الناس تتفرق، يعني تتفرق رغباتهم. لو كانوا على رغبة واحدة تختل كثير من الأشياء. فالإنسان الذي يرى من نفسه أن عنده قوة في طلب العلم والتعمق فيه، نرى أن الأولى أن يبقى ولا يخرج في الدعوة حتى ينفع، لأن البلاد الإسلامية مغزوة من كل جانب، من كل جانب من العقيدة والأخلاق وغير ذلك. فإذا لم يكن عند الإنسان علم راسخ مبني على الأصول الشرعية وعلى الدلائل العقلية فإنه يضيع. وبهذه المناسبة أود لطلبة العلم أن يكون لديهم شيء من العلم بالمعقول، من العلم بالمعقول. لماذا؟ لأن الناس الآن أصبح اقتناعهم بالمحسوسات لضعف إيمانهم أكثر من اقتناعهم بالمعقولات بالنظريات، يعني بالأدلة الشرعية قصد. لهذا أنا أدعو إخواني طلبة العلم أن يكون لديهم علم بالمعقولات بالعلم، وإذا شاءوا أن يصححوا ما يقول فلننظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقارعة الفلاسفة وأهل الكلام وأهل المنطق وغيرهم. تجد أن الرجل يتكلم بالدليل الشرعي وبالدليل إيش؟ العقل، وبالدليل العقل، فلا بد من مراعاتها. فإذا كان ليس عند الإنسان قدرة على الرسوخ في العلم والتعمق فيه فحينئذ يتفرغ للدعوة إلى الله، لكن يجب أن لا يدعو إلا بما يعلم أنه الحق، لا يتخرص ويأتي مثل ما يفعل ويأتي كما يفعل بعض الدعاة، يأتي بأحاديث لا زمام لها، أحاديث ضعيفة أو موضوعة، ولكن لأجل أن يبكي الناس أو يوجههم. هذا خطأ، هذا مو صحيح أن توجه الناس بالأحاديث الضعيفة أو بالأحاديث الموضوعة، هذا ليس من الشرع في شيء. نعم رخص بعض العلماء بذكر أحاديث الفضائل أو الزواجر بشرط، بل بشروط ثلاثة: أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون لذلك أصل صحيح، وأن لا يعتقد القائل أن ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول الناس انقسموا يختلفون، منهم من يحب ويكون عنده ميل إلى تحقيق العلوم، ومنهم من لا يستطيع ذلك، ولكل مجاله الذي يعمل فيه. طيب حضرة الصلاة الآن؟ طيب وش العادة؟ إن بعد الصلاة أسئلة ولا انصراف؟ إلى متى؟ حدد، حدد إلى متى؟ لا لا لا ما بحتاج، ما صح. على كل حال نصلي الآن مدام حضرة الصلاة إن شاء الله، وبعد الصلاة إن شاء الله تكون أسئلة حسب النشاط. لا كيف الأحسن أنك تنمي منفعة أخوك. يقول الدعاء طلب الدعاء الأحسن أنك تنمي به منفعة المدعو. قال له أنا معي الندعي لكم عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أما ترجعون هذا التفرق والاختلاف الذي يحصل بين الشباب إلى عدم الائتلاف حول العلماء وعدم الاتصال الدائم بين العالم والمتعلم وقلة العلماء التي تنذر نفسها لطلبة العلم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ولا شك أن هذا الذي ذكره أخونا السائل وهو عدم التفاف الشباب على أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، لأنه ليس كل عالم يكون موثوقا به في علمه ودينه، بل العالم الموثوق به في علمه ودينه ينبغي أن يلتف الشباب حوله. ولست أقول إنهم يقبلون كل ما يقوله، فإنه قد يخطئ وقد يصيب، ولكن إذا كان للإسلام عالم قدوة يقتدي به ويعرف اتجاهاته واستنباطاته وكيف يأخذ الأحكام من أدلتها كان هذا أحسن وأصلح للشباب.